فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر حتى يميز الخبيث وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقتلهم الأنبياء الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى صدق الله العظيم.